خطوة الخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب عيون جت تبعد وتخلي فتاني تعالى المكتوب من خطوة الخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب عيون جت تبعد وتخبي فتاني تعالى المكتوب إن كان هنا ولا ضنا مش عايز أنا أكتر من المكتوب أضحك وأقول ده كلام بعيد كان الأمل كلمة تتقال أضحك وأقول ده كلام بعيد الوقت شفته كأنه خيال كان لي عنده زمان مواعيد دلوقتي شفته كأنه خيال كان لي عنده زمان مواعيد وفات علي مرور وجمال زي الندى فوق فجر جديد فوق فجر جديد من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب في عيون جت تبعد وتخبي فتاني تعالى المكتوب إن كان هنا ولا ضنا مش عايز أنا أكتر من المكتوب حتى الطيور ساعة ما شافوها عناي عرفوا الفرحة مني وكل واحد وشوشة في ظل وردة وخد بعدين والورد لما حبايبه عزوه حلف ما يدبل ولا سنتين ولا سنتين من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب عيون جت تبعد وتخبي فتاني تعالى المكتوب من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب عيون جت تبعد وتخبي فتاني تعالى المكتوب إن كان هنا ولا ضنا مش عايز أنا أكتر من المكتوب